ما قدرش اقرا الا اذا كنت اعرف اكتب. لا يا راجل معقول جدا. وكمان اعرف فرنساوي كويس كده اهو وشويه تلياني كمان. لا ده انت شروطه. متشكره يا سيدي. بس في حاجه احب اقولها لك من دلوقتي. اتفضل. عاوز اقول لك ان مسرح رمسيس ما بيديش مرتبات للهواه الجداد. ومين قال لحضرتك اني جايه عشان فلوس؟ امال جايه عشان ايه؟ انا بحب التمثيل وعندي وقت كفايه لازم استغله، اشغل نفسي باي حاجه. عايزه اشتغل، عايزه اتسلى، عايزه انسى حاجات محتاجه ان انساها. أرضى. انت يظهر في دراما في حياتك. كل واحد فينا لازم تكون في حياته دراما. ده مظبوط. اسمعي أفندم، انت سبالك ما شيرتش قبل كده. في المدرسة بس. طيب خدي خدي هي الصفحة دي كده قدامي، هي ليها بتعبير يعني بتمثيل. وداني يوسف بيه رواية كرة الاعتراف بعد ما قريت ثلاث أسطر. كفاية ده كويس قوي. انت كويسة جدا. هتشتغلي مع فريق رمسيس يا مرموزين مدام من فضلك. معلش ما انا قصدي مش قادر اصدق لسه انك متجوزه. في حاجه يهمني اقول لحضرتك عليها. اتفضل. حضرتك استردت عليا اني هشتغل بدون مرتب. ايوه. انا كمان ليا شروط احب اسمعها. اولا ها؟ ما اقدرش اشتغل باسمي الحقيقي عشان ما حدش من العيله يعرف. ثانيا مستحيل امثل دور كومبارس. يا مدام انا اذا كنت عاوز كومبارس كنت طلبت كومبارس، انما انا عاوز بنات مثقفات متعلمات عشان ياخدوا ادوار مهمه. ويستحيل كمان امثل دور ما يعجبنيش. يعني يعني لو حضرتك اديتني دور عشان امثله وقريته وما عجبنيش هعتذر لك من اول دقيقه. غريبه، انا عمري ما حد اشترط عليا شرط زي ده. لكن انا بصر كومبارس لا، دور ما يعجبنيش لا، فلوس مش عايز، بروفاتك هكون موجوده في مواعيدها بالدقيقه. واهلك؟ ده سؤال مهم جدا وكنت لسه جياله. لو اهلي اعترضوا على شغلي ممثله اعتراض شعرت انه جدي ومقاومته مستحيله، مضطر اسيب التمثيل مع الاسف. ايه رايك يا عسكر؟ ايه رايك؟ عمرك سمعت كده؟ اذا كنت حضرتك ما سمعتش اديك سمعت. انا شايف ان لها شخصيه تختلف عن كل اللي فاتوا علينا وعن اللي اشتغلوا في رمسيس فعلا. انت اسمك ايه يا مدموجيل؟ مدام من فضلك. يا سلام، اذا ما كانتش راسك ناشفه كده. ها اسمك ايه يا مدام؟ اسمي جورجيت. اسمعي انا هغير لك اسمك ده. هتسميني ايه؟ هسميكي ايوه هسميكي علويه. جميل، اسم جميل قوي يا يوسف بيه. هضلها هذا يا عسكر. لا انا لا حمدي عقد ولا غيره. ازاي في شغل من غير عقد؟ طيب هتكتب في العقد ايه يا يوسف بيه؟ اني بشتغل مجانا. خلي حضرتك معايا دلوقتي عشان نحل مشكله تانية. ايه لسه في مشاكل يا مجموعين؟ يوسف بيه مدام من فضلك. مدام من فضلك. يا حاضر، لسه في مشاكل يا مدام من فضلك. ايوه لسه في مشاكل هحلها لك. هخرج من بيتي ازاي كل ليله بالليل عشان احضر البروفات؟ بلاش البروفات بالليل، كفايه عليك الصبح. انا بسهل معاك يا قوي لاني شايف فيكي ممثله كويسه ولازم اعمل منك ممثله كبيره. انت متعلمه ومثقفه وشيك وباين عليك بنت ناس، وده نوع ناقصنا قوي في الوسط الفني. وابتديت احضر بروفات رمسيس. كل يوم الصبح كنت اقدر اخلق اي سبب او حجه اطلع بيها لوالدتي عشان اخرج. هزور واحدة صاحبتي، هشتري حاجة أو أي سبب والسلام. وكنت أروح المسرح على طول وأمضي في دفتر الحضور زي الممثلين الكبار. في يوم جه تمضي لقيت نفسي نسيت الاسم اللي سمهولي يوسف وهبي. قعدت أقلب في الدفتر عشان أشوف الاسم،

بدوي يا بدوي يا بدوي جابر يسرى الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جابر يسرى الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جابر يسرى انت يا جرسون نعمين طالبين شاي من ساعتين حاضر حل عيني وراسي هتبرد شاي الاتنين ايوه جاي ايوه جاي اقرا الكف اقرا الكف وريح بالك دبلوم علم قرايه الكف اقدر اقول لك عاللي جرالك كده من غير دوران او لف قرب اقعد اقرا لكف ادفع مش راح اقول يبقى لك مكتوب فيه والدك متوفي وانت الان ساكن مع خالك والدي ما ماتش لازم مات مات بس انت ما خدتش بالك مكتوب فيه انك متجوز من شهر وعايش متهني ما اتجوزتش لا متجوز انت هتعرف احسن مني طب قوم فز ولم عزالك روح يا ابني سلم لعيالك حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر قولي حسابك كام 30 خد واديني بقيت 50 50 6 8 10 وادي 10 يبقوا 20 خد دول علشانك شاكرين ايوه جاي ايوه جلا جلا جلا جلا وفن على المشهر جلا حاول حواء ما في السواء والباقي فرصه بالبلا جلا جلا جلا جلا وفن على المشهر جلا أشد حشو المرتبة يطلع حمامة وأرنب واسحب كتاب بالمكتبة يصلح خيارة مخللة جلا جلا جلا جلا وفن على المشهر جلا مسكت حل قلبتها عالارض ثم عدلتها طلع قوام من تحتها حصن ولابس مريلة جلا جلا جلا جلا وفن عالمشهر جلا ام عالشيشة وصلحها وازازة ليمون بس افتحها تمسح يا معلم هقو ولا ادخن شنبات بمساحها سامعوش ليا يا كازيت انا موجود ولما راضي ثابت خطوينا. كنتم مع البرنامج الغنائي سهرة في الحسين. سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، غناء عباس البليدي، محمود شكوكو، سيد مكاوي، صلاح عبد الحميد، شفيق جلال، عبد الغني السيد، عبد المنعم إبراهيم، عائشة حسن، والمجموعة. بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة. الله الله الله الله. سهرة في الحسين، برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله الله الله. مستمعينا الأعزاء، رحل الكاتب الدكتور يوسف عز الدين عيسى يوم 18 أغسطس عام 1999 بعد عطاء مثمر من الإبداعات. والليلة نختتم البرنامج، برنامج منوعات درامية، بهذا الجزء من مسلسل المملوك الشارد الذي أعده عن رواية جورج زيدان المشهورة، ويروي هذا الجزء عبد الوارث عصر، إخراج أنور البشري، بطولة سميحة أيوب وعماد حمدي وأمينة رزق. المملوك الشارد. المملوك الشارد تمثيلية في حلقات عن قصة لجورج زيدان يكتبها دكتور يوسف عز الدين عيسى، طلع ببطولتها أمينة رزق وعماد حمدي. الحلقة الأولى. الحكاية دي أنا ما حضرتهاش بنفسي. أي نعم، إنها أبويا الله يرحمه ويحسن إليه هو اللي حضرها وشاف حوادثها وهو اللي حكاها لي، وأنا هحكيها لكم بأمانة زي ما سمعتها منه. بقى يا جماعة، من حوالي 130 سنة كانت مصر في حالة يعلم بها ربنا، حالة كرب بعيد عن السمعين. كانوا الفرنساويين خرجوا، ومحمد علي لسه في أول أمره حاطط عينه على البلد وناوي يكوش على الركم، وكانوا المماليك اللي حكموا البلد ونهبوها من قبله انكسرت شوكتهم، ولو إنهم فضلوا طمعانين في الحكم من جديد. وفي وسط الخناقات اللي دارت بين دول ودول قسينا إحنا يا مصريين كتير وشفنا كتير، واسمعوا بقى بداية الحكاية. سيدك امين بيه موجود؟ ربنا موجود اه، لكن سيد البيه مش موجود. عاوزه ليه؟ اول ما يجي سلم الجواب ده. جواب؟ والله زمان من مدة كبيرة ما فيش جوابات. مين يا ترى اللي افتكرنا بالجواب ده؟ ده جواب من الوالي، سلمه لسيدك في ايده اول ما يجي. ده جواب مهم، اوعى تنسى. حاضر. واذا كنت اسلمه لست هانة تقرا حاجة؟ ما يقراش حاجة، ستي وسيدي واحد، الاثنين احسن من بعض. عاوز العب عبد الفشقية يا نينا. طيب يا حبيبي. يا جلة نار، جلة نار. نعم يا ست هان. خدي سليم يلعب تحت شوية عند الفشقية، بس وقع في المية زي امبارح. حاضر يا ست هان. مين؟ اه سعيد، ادخل يا سعيد. في جواب يا ستة عشان سيد. اه يا ترى في ايه؟ ما تفتحيه يا ست هانم وتشوفي فيه ايه، ما هو مكتوب من جوه. ما يصحش افتح جواب سيدك يا سعيد، لازم يفتحه هو بايده. على كيفك يا ست هانم، بس انا اصلي مستعجل، عاوز اعرف فيه ايه. مين اللي جابه؟ جابه واحد فارس راكب حصان احمر ولابس قرطور اخضر. في حاجة مهمة ناسي اديها لك يا امين. ايه يا ترى؟ جواب جالك من الوالي. في ايه؟ معرفش، ده في ظرف مقفول مرضيش افتحه طبعا. هو فين؟ اهو. ها في ايه؟ غريبة، دي دعوة من الباشا محمد علي، عامل حفلة بمناسبة خروج الجيش للحجاز بقيادة ابنه طسن. اه وامتى الحفلة دي؟ بكرة في القلعة، ويظهر انه داعي كل المماليك عشان الالف بيه ومحمد بيه، وصلتهم دعاوي برضو زي دي النهارده الصبح. يعني عمره ما عملها العمله دي محمد علي، وش معنى افتكركم دلوقتي؟ مش عارف. طب تجهزوا لي بقى بدله التشريفه والسيف، دي لازم هتكون حفله عظيمه. اروح اجيب لك الشيف يا بابا. انا عارف. لا يا سليم مش دلوقتي، بكره ان شاء الله. انت لسه صاحيه يا سلمى؟ اه. نامي بقى يا حبيبتي، انت ناسيه اننا هنصحى بكره بدري. سلمى مالك يا حبيبتي؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ أنا كنت بعيط. أيوة سمعتك بتعيطي دلوقتي. مش عارفة بتعيطي وانت نايمة؟ أنا كنت بحلم. تحلمي؟ حلمتي إيه؟ ياه ده احنا بقينا الصبح. نقوم بقى، لكن عاوز أعرف انت حلمتي إيه؟ أنا مش عاوزك تروح الحفلة دي أمين، مش عاوزك تروح يا حبيبي. ليه بقى؟ أنا شايفها فرصة كويسة إننا نجتمع كلنا مع محمد علي، فرصة هنستفيد منها من غير شك. ما افتكرش اننا هنستفيد حاجة من محمد علي، ده راجل قلبه اسود والكره اللي في قلبه للمماليك عمره ما تمحيه الايام والليالي. اهي الحفلة دي يمكن تكون فرصة كويسة علشان القلوب تتصافى. ولازم تروح الحفلة دي. انت مش راضية تقولي لي على الحلم اللي شفتيه ليه؟ مش عاوز احكيه، ده حلم مش كويس، والرؤية الوحشة بيقولوا لو الواحد حكاها تتفسر. وحياتي عندك، لازم تقولي لي حلمتي ايه. شعرك الحلو ده ماله؟ شفته في الحلم شايب كله. أضغاص أحلام يا سلمى، دي هلوسة، يا ما بنحلم ما أنا برضو حشيب فيهم من الأيام. هو أنا حضر شباب كده كويس اللي شفتيني شايف في الحلم، عشان اما تصحي من النوم وتشوفي شعري ما شافش تفرحي، مش كده ولا ايه؟ مش عارفه ليه قلبي مش مطمئن تروح الحفله دي، حاسه ان قلبي مقبوض ومش مطمن، زي ما اكون خايفه من حاجه. انا خايفه يا امين، خايفه. خايفه من ايه بس؟ خايفه من الحلم. ناوليني بدلة التشريف برضو مصمم تروح الحفلة دي يا أمين؟ طبعا، أنا مش قادر أتصور إيه اللي مخوفك من الحفلة دي. دي حفلة فيها كل المماليك والقواد والجيوش، إيه اللي يخوف فيها؟ الإنسان في بعض الأحيان بيشعر بحاجات ما يعرفش سببها. فاكر يوم ما وقع سليم من على السلم وانكسرت رجله؟ مش يوم ما صحيت من النوم مقبوضة من غير سبب وحاسة زي ما تكون حاجة وحشة هتحصل؟ أجيب لك الشيف يا بابا. أيوة يا سليم. أمين أمين، انت بتحبني؟ قولي. عاوزه سؤال يا سلمى، فاكره اول يوم شفتك فيه في جبل لبنان؟ فاكره كانه النهارده، وحضر فاكره لحد ما اموت وننسى اليوم الجميل ده. انت اللي علمتني الحب. بيقولوا الحب بيضعف على مر الايام، لكن العجيب في حبي لك انه بيزيد على مر الايام. اذا كنت بتحبيني صحيح خليك معايا النهارده نحتفل بذكرى اليوم الجميل، يوم ما شوفنا بعض، وسيبك من محمد علي وحفلته. يا ريت اقدر يا سلمى، انا اسعد لحظه في حياتي هي اللحظه اللي بكون معاكي فيها، لكن ما اقدرش اتاخر عن حفله زي دي. محمد علي عينه زي الصقر، ولو لاحظ اني مش موجود هتبقى مش لطيفه، وهيفسرها بتفسيرات كتير، وده راجل الانسان ما يأتمنش شره. ما هو عشان كده انا مش عاوزاك تروح، محمد علي غدار. يعني هيعمل ايه؟ مش عارف. الشيف اهو يا بابا. مين مين هو بابا؟ هيعمل ايه بالشيف؟ هو رايح الحرب ولا ايه؟ انا مش عاوزك تروح، مش عاوزك تروح. ما تخافش يا حبيبي، بابا مش رايح الحرب ولا حاجه، ده رايح الحفله، حفله كبيره قوي. يا كل نار كل نار. نعم يا ست هان. خدي سليم يلعب تحت عند الفسقيه. حاضر يا ست هان. ست هان. ايوه يا جولنار، في حاجه؟ ارسلت معامر الدلاله تحت، بتقول عاوزه تشوف البيه ضروري. خليها تيجي. الله، لكن انت سايبه سليم تحت لوحده؟ لا يا ست هان، سعيد اغا معاه بيعمل له مراكب وبيعومها في الفسقيه. وعاوزه ايه معامر؟ ملاش عارف زورنا من في وقت زي ده. دي ست غلبانه وفيها شيء لله، جوزها عيان مسكينه، يمكن عاوزه مساعده. مش هي معامر دي اللي جوزها كان عسكري في الجيش اللي حارب نابليون؟ ايوه، وضعت رجله في الحرب المسكين، وبعدين فتح محل تجاره وفضل يخسر، ام قفل الدكان. لازم هي دي. اتفضلي يا خالته ام عامر. صباح الخير. هيجي منين الخير؟ ازاي بقى؟ افتح يا عليم. الخير ما راح وراح تيامه، راح وراح تيامه. يا فتح يا عليم، كده على الصبح؟ قول لي يا امين بيه، هي الجمعة مالها ومالك؟ الجمعة مالها ومالي؟ ازاي؟ مش فاهم. يوم الجمعة مش كويس علشانك، فيه ساعة نحت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. حوش حوش حوش يا امين بيه. هو النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة يا خالته معانا. هو مال يوم الجمعة؟ حوش حوش حوش. اللهم احفظنا من يوم الجمعة، اللهم احفظنا من المستخبي في عالم الغيب. الطف الطف يا رب، الطف بعبادك، الطف يا رب. زي جوزك دلوقتي يا خالتي معامر؟ عيان وسايباه لوحده في البيت. دينا بنتي معاه، اسم الله عليها، النبي حارسها. حوش حوش حوش. لما تديها حاجة خليها تروح. حوش. خدي يا خالتي معامر. كتر خيرك يا سلمى هانم، كتر خيرك. ربنا يكفيكم شر المستخبي في عالم الغيب، ويكفيك شر يوم الجمعة يا أمين بيه يا ابن حواء وآدم. حوش حوش حوش. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. ايه حكاية الجمعة دي اللي بتقول عليها أم عامر؟ دي ست فيها شيء لله. أنا خايفة يا أمين، مش النهاردة الجمعة دي. وليه بتخرف؟ ما تخديش على كلامها. اسمع يا حبيبي، خليك معايا النهارده علشان خاطري. وبعدين معاك يا سلمى. كلام ام عامر خلاني خفت زياده. بقى واحده مجنونه زي دي هنعمل حسابها؟ ما تاخديش في بالك، بتهيألي ان الانسان لما يتشائم يجي له النحس، ولما يتفائل يجي له الخير. بلاش التشاؤم ده، ملوش داعي. يا سعيد، سعيد اغا. نعم يا سيد البيت. الحصان جاهز؟ ايوه يا سيد البيت، لما اروح اجيبه من الاصطبه. خد يا امين، خلي ده معاك. مصحف؟ ايوه شيله معاك، ربنا يحفظك من كل سوء. هيفضل معايا طول عمري. بس انا عاوز منديل، مفيش معايا مناديل. حاضر اجيب لك منديل. اتفضل المنديل اهو. مش اشرب لك فنجان قهوه قبل ما تخرج؟ طيب بس بسرعه عشان هتاخر. اتفضل القهوه يا سيد البيت. ايه ده مش حاسب؟ هات القهوه على الفتح. ما معلش يا سيدي سامحني، ما كنتش عاوز اشرب القهوه دي. معلش سامحني يا سيدي، بيقولوا القهوه لو تندرق يبقى فان خير. خير ايه وبتاع ايه؟ بدله التشريف هتلفت، مفيش فايده هتاخر على الميعاد. بالفوطه وهاتها بسرعه يا سعيد، انا همسحها بسرعه. مفيش وقت يا سلمى، تاخرت. الف خير قال اهو، ده النحس اللي هياخرني عن الحفله. بتعيطي ليه يا سلمى؟ ليه بس يا حبيبتي عامله في روحك كده؟ اللي يشوفك يفتكر اني رايح اتشنق. يا حبيبتي انا رايح حفله مش رايح للمشنقه. بلاش يا امين، بلاش الحفله دي. ليه بس يا سلمى؟ قلبي يا امين، قلبي بيحسسني بحاجه مش كويسه، وحياه حبنا بلاش تروح يا امين. سلمى جرى ايه؟ انت طول عمرك عقله، ما تخافيش هاخد بالي من نفسي كويس. صحيح يا امين، وحياة سليم ابننا وحياتي عندك. وحياة سليم، وحياتك انت. يعني اطمن. من فضلك. لكن برضو قلبي مش. انا خارج يا سلمى ومش خارج. لا لا يا امين مش ممكن ما تخرجش. امين امين حبيبي امين. أنا وقفت بيكم امبارح لحد ما أمين به المملوك خرج من بيته عشان يروح القلعة يحضر الحفلة اللي عاملها محمد علي لتوديع الجيش اللي خارج رايح الحجاز. وقلت لكم إن سلمى هانم مرات أمين به كانت شافت منام وحد وحبت تحوش جوزها ما تخليهش يروح الحفلة دي، وكمان الدلالة بتاعتهم أم عامر الولية الطيبة اللي مكشوف عنها الحجاب حذرته من يوم الجمعة. لكن أمين ده كان خايف من محمد علي ليشك فيه إذا تأخر عن حضور الحفلة، وكان عشمه إنه يتقرب من محمد علي، وعلى كده ما سمعش كلام الست ولا سأل عن منام الست ولا عن كلام أم عامر وراح الحفلة. لكن برضو قلبي مش. انا خارج يا سلمى ومش خارج. لا لا يا امين مش ممكن ما تخرجش. امين امين حبيبي امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تيجي تقعد شوية يا عبد الرزاق. طيب شوف الولد عاوز ايه. عايز ايه يا ولد؟ عايز بمية فضة في الفلوس. هات الفلوس يا واد. يا علي روح هات قهوة من البيت لعمك عبد الرزاق. خد الفلفل الاسود اهو يا ولد. وجاي مين كده يا عبد الرزاق؟ كان عندي مشوار ناحية القلعة، الدنيا زيطة هناك. ازاي؟ بيقولوا موكب المماليك حيمر من هناك والناس واقفين في الشوارع مستنيين يتفرجوا. انت عندكش خبر عن الحكاية دي؟ لا والله. موكب ايه؟ اصل محمد علي عازم المماليك كلهم النهاردة في القلعة. كل المماليك؟ ايوة. الله، امال امين بيه ما راحش ليه؟ انا قاعد هنا على باب الدكان قدام سرايته من الصبح ما شفتوش خرج. هو مش معزوم هو كمان ولا ايه؟ اسكت اهو راكب الفرس وخارج من البيت. لازم هو كمان رايح الحفله لابس التشريفه والسيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طريق السلامه يا امين بيه. اسلم يا عبد الله. حسنا لله حسنا لله، ربنا يجعل بيتك عمار يا رب. خد يا سعيد انا ادي الفلوس دي للراجل الغلبان ده. ربنا يخليك وطول عمرك يا سعاده البيت ويجعل لك في كل خير وسلامه يا رب. الهي حرر بيتك. حسنا لله لله يا رب لله. راجل طيب وابن حلال امن بيه مش زي الممالك التانيين. شفا وقمير يا هرسوس شفا، هل هو ربنا يا هرسوس تجلي الهم وتروي الدم يا هرسوس شفا، هل هو ربنا ده الأطفال يا هرسوس. بقولت لي النهارده محمد علي عازم المماليك كلهم في القلعة، لكن اشمعنى يعني؟ أصله بيني وبينك عاوز يجر لهم ناعم عشان يخدموه. يخدموه؟ هيخدموه فين يا اخويا؟ هو بقى فيهم حاجه؟ ما خلاص راحت عليهم الفرنسويه، ما خلصوا عليهم. الله يرحم العز والابهه بتوع زمان. ما تنساش برضو انهم لسه اغنى ناس في البلد، مش لحد ديك النهار كانوا هم حكام البلد. انا لسه فاكرها زي امبارح لما كانوا بيامروا وينهوا في البلد. خد لك نفس. خد لكن شهادة لله أمن به من طينة تانية غير طينة المماليك، مش زيهم أبدا. راجل عنده إنسانية. تعالى كده في رمضان واتفرج على طوابير الغلابة والمساكين اللي بيفرق عليهم الدبايح هنا قدام بيته، والصييطة الصييطة اللي بيقروا كلام الله طول الشهر طول الشهر الكريم. ده راجل كريم لسه كرمه ما ردش على حد. إلا قول لي يا عبد الرزاق. إيه؟ قال لي يا ترى صحيح الكلام اللي بنسمعه ده؟ كلام إيه؟ بيقول ان محمد علي ما بيعرفش يتكلم عربي. وهيعرف عربي منين؟ ما هو غريب عن البلد. يا اخي انا دمي بيفوق كل ما افكر في المساله دي. مساله ايه؟ بقى يعني ما فيش واحد مصري زيه زينا يحكم البلد، بدل ما يجوا الصيعين والهلافيت الاغراب يحكمونا بالشكل ده. بلدنا دي مسكينه. انا اسف من حكام الاغراب دول، مره يحكمنا ابو زر ومره ابو طرطور. اهي بقى رحلوك، كل واحد يجي يحلبها شويه. امال انت فكرك الناس فقرا من شويه يا عبد الله؟ من كده الغريب اللي يحكم البلد مش ممكن يبقى قلبه عليها ابدا، يبقى عاوز يسلبها وينهبها مهما كان. لازم يحن البلد الاصلية. حسنا لله يا محسنين، حسنا لله يا محسنين يا اهل الله. هنيالك يا فاعل الخير، حسنا قليله في النعبلاوي كده. هنيالك يا فاعل الخير لله يا سياد لله لله. البلد يا اخي بقى نصها شحاتين، الواحد بيمر عليه في اليوم ولا 30 شحات اشكال والوان. انا خايف يوم من الايام ادور اشحت في الشوارع انا كمان. اللهم استرها من فضلك يا رب. اصل ما حدش واخد باله من البلد يا عبد الله. لبن البقره متحرم على اصحابها. الخير كتير لكن مش لاصحابه. اسكت اعمل معروف وطي حسك ما يكون حد فايت. الحيطان لهودان. انا النهارده مفتوح هنا طول النهار في الدكان. فكرك بعت بايه؟ بايه؟ بمية فضه فلفل اسود. مفيش غير كده. بنت جايه اهي يمكن عايزه تشتري حاجه. ده بنت عبد الباري. تعالي يا انيسه. عايزه حاجه يا بنتي؟ ابويا بيسلم عليك وبيقول لك عاوزين سكر وتمر هندي. اصل اخويا عيان. سلامته يا بنتي. عنده ايه؟ عنده حمى سخن زي النار وبيهلوس. خد يا بنت خدي خدي ادي السكر والتمر هند اهم، ربنا يشفيه. بس ابويا بيسلم عليك وبيقول لك معهوش فلوس النهارده. معلش يا بنت معلش معلش. بيسلمي لي عليه. طلعت دي عشوكك غلابه. ابوها كان تاجر مبسوط فلس من كتر الضرايب اللي بياخدها الوالي والمماليك. الله مالك يا بنت بتعيطي ليه؟ خد السكر والتمرين مش عاوزينهم بقى. ليه يا بنتي؟ اخويا اللي كان عيان مات. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب طب استني يا بنت استني استني خد القرشين دول ادهم لابوكي يمكن يحتلوهم. انا لله وانا اليه راجعون. شايف سليم ابن امين بيه؟ ايه باصص من مشربية السلام لك من ساعة ابوه ما خرج ومعاه سعيد اغا مستنى ابوه لما يرجع. بيقولوا ان امين بيه اتجوز مراته سلمى على حب. مش عرفك جماعتنا يعرفوهم بيقولوا لك ان بيحب جماعته وابنه حب ما فيش زيه ما يطيقوش يبعدوا عن بعض لحظة. راجل طيب امين بيه ربنا يخلي له ابنه سليم ما هو ملوش غيره. ام عامل الدلالة بتقول ان جماعته حامل. ام عامر الدلالة المكذوبة دي وليه طيبة فيها شيء لله بتقول ان جماعته حامل اصلها بتزورهم كتير تفرجهم على قماش وحاجات زي كده. بيقولوا يا جدع ان جماعته سلمى زي السنيورة جمالها لسه ما وردش على حاله. ودي سليم لنينتو يا سعيد نينتو عاوزاه. تعال معايا نروح لنينة بقى. هو انت هتفضل باصص من الشباك طول النهار؟ انا هفضل هنا لحد ما يجي بابا. هو مش راضي يجي ليه؟ ده لسه خارج من البيت. هو حتى لحق يوصل فين على ما يروح من شبرا للقلعه؟ ده مشوار بعيد. يلا بقى نروح لنينة. انا هركبك الحصان الخشب بتاعك اللي هناك. انا مش عاوز اركب حصان خشب. انا عايز ابقى زي بابا اركب حصان وامسك شيء. ان شاء الله لما تكبر هتبقى فارس زي بابا تتربى في عزه يا حبيبي. تعال يا سليم يا حبيبي. انت فين من ساعتها؟ منوعات درامية السهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة اخراج فاطمة حسن